بس مع الفن المليح. يا وحش مع قلبي نفزاوة اف ام. يا غزالي يا غزالي يا للجالي يا غزالي لا يا نفزاوة اف ام. المضحك يغني وعيني بيتالي والجي فيه فحمالي خلوا دمعي على الخدون ودس فيا مباركة. عيش الجو البدوي على نفزوة في حامد لامد احنا خاره لا تزعل يا خزي الرياح قلبي وانا عبيه يا خزي الرياح قلبي وانا عبيه. للحديث بقية مع أحمد العامري من 9:30 لل 11:30 يجيكم كل نهار 2 و3. اليوم 3 بطبيعة الحال هو موعد برنامجنا كالعادة اللي ينطلق من توقيت 39 دقيقة واللي تواصل حتى 11:30 ساعتين من زمان في كل نهار سواء كان 2 و3 نحاولوا على الأقل نحلوا فيهم برشا ملفات اللي يمثلوا للجهة واللي يمثلوا للمواطن ملفات مهمة جدا. اليوم باش نتحدثوا على ملف زاد مهم هو ملف التوسعات الفلاحية والامتيازات والإسناد على الأقل المنح فيما يخص التوسعات الفلاحية. هي فيها برشا كلام يتقال هك علاش ضيفتنا ليليا نايلي مديرة وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية بقبلي هي ضيفتنا اليوم. مدام ليليا أهلا وسهلا بك. عسلامة سيد أحمد لباس. الحمد لله لباس سوا لباس انتي لباس. بعد الفترة هذه من ترأسك اللجنة أكيد فما برشا ملفات على طاولة معناتها النقاش مع الفلاحة في هالمواضيع هذه الكل ومن ضمنهم ملف التوسعات الفلاحية. الفترة اللي عديتها بخلاف موضوع الإسناد هذه المنح وموضوع الاستثمارات الفلاحية فمش موضوع آخر بالنسبة لك انت يمثل تحدي؟ هات نبدو بالموضوع ذا وبعض شو هو الاستثمار في الجهة. هو أصلا هو تحدي ان احنا نرفع ونسق الاستثمار في بولاية قبلي هو بدا ستندي فيه بالنسبة لي يعني. دونك أنا ملي شديت الجهة كمديرة جهوية للوكالة دونك لقيت الملف الشائك هذايا اللي هو الاسناد هو اسناد المنح مش اسناد المنح هو هاي. ملف التوسعات بصفة أدق ملف ملفات التوسعات للمساحات المتاخمة للواحات العمومية. دونك هو ملف كما قلت لك سابق معناتها لوجودي مي كي جيت نحاولوا لو ماكسيموم كيفاش نلقوا له حل والاسراع في ايجاد الحل اللي يتماشى خصيصا مع معناتها الفلاح خاصه هو الفلاح في الجهه قبل لي وقايمه على الفلاحه بالاساس معناتها. دونك ان شاء الله نلقوا حلول ان شاء الله ان شاء الله به. صارت جلسه في 2017 الجلسه هذه تم فيها الاتفاق على انه من حق اللي عندهم معناتها التوسعات هذه المتاخمه للواحات القديمه والا التوسعات العموميه واللي يسموها دونك التوسعات هذه صار فيها اتفاق انه من وزير الفلاحه طلب من والي الجهه انه هو يكلم الفلاحه ويقول لهم راه عندكم الحق في اللي انتم تاخذوا الامتيازات هذه. عندك فكرة كبيرة على الموضوع تبعت سيد أحمد داك مش نديريك تنعقب على الكلمة اللي تقولها باش تولي حوار متناسق شوي. دونك هو من مخرجات المجلس الوزاري المنبثق في 2017 من الأول في 2015 حول مسار التنمية بالجهة اللي هو انعقد خصيصا بولاية القبيلي. دونك المخرجات متاعه هو الاتفاق على تسوية الملفات التوسعات. تم الاتفاق على تسوية الملفات جيم بعد المجلس الوزاري في 2017 اللي ذكرتها توسيتك. دونك هذاك من المخرجات المهمة للمجلس هذايا انه هو وقع الاتفاق على تسوية التوسعات على 3 مراحل. المرحلة الأولى هو تسوية المساحة 3750 هكتار اللي هي المساحات المتاخمة للواحات العمومية. دونك المرحلة الثانية بشي تجي مثل المساحات الأخرى اللي هي المعزولة عن الواحات العمومية واللي تقدر حوالي 22000 هكتار. ونجو بعد المرحلة الثالثة 23 يمكن حاليا مول باش تولي اكثر 23 تقريبا توصل 30 توصل 30 30 جا قاعده في نسق متزايد. والمرحله الثالثه دونك بالنسبه للمستغلات الكبرى اللي في كبار الفلاحين. دونك باش تكون الوضعيه واضحه. دونك 3 مراحل احنا نجيو في 3 مراحل اللي نوضحوهم للناس. هي مساحه الاراضي في المناطق السقويه الكل العموميه حوالي 10000 هكتار. مساحه اراضي التوسعات الخاصه في سنه 2014 حوالي 23000 هكتار وممكن توصل الى حد الان 30000 هكتار. مساحه التوسعات المحاذيه للمناطق السقويه العموميه حوالي 3750 هكتار. واضح سيدة. واضح هذوما المؤشرات اللي قلتهم هذومهم. دونك باش قبل ما ننسى ابار انه باش تصير تسويه للتوسعات على مراحل شدد من بين معناتها الاهم النقاط نتاع المجلس الوزاري المنبثق كما قلت لك في نتاع 2017 هو وضع خطه تصدي لاي توسع عشوائي. ابار ان احنا باش نحلوا وضعيه التوسعات لكن في المقابل كدوله يلزمنا نضع حد لاي توسع عشوائي. اللي راعني ان للتو قاعدة التوسعات قاعدة انت اكبر دليل قلت لي تو المساحة قاعدة تزيد. فهمتني. دونك الزوز نقاط اللي وقف عليهم المجلس الوزاري تسوية الوضعية اون باراليل يلزم نلقوا ردع للتوسعات هذه. خاطر هي اون فات شنو هي التسوية راه هي مفهوم التسوية الحقيقي هي تسوية مائية عقارية للحفاظ على الموارد المائيه. في ظل التسويه هذه باش تصير تسويه المساحات المتاخمه. علاقتكم انتم كوكاله استثمار بالمياه وهذه هو مش مشمولات الوزاره وزاره الفلاحه هذه واش نقول لك مش مشمولات الوزاره هي التسويه باش نقول لك اني اعطيتك المفهوم تاع التسويه تفهم فيا بين المفهوم تاع التسويه باش نخرجوا منها تسويه المساحات. وهذا لا يعني ان باش نسوي المساحات ان احنا باش نعطوا امتيازات دوله دون توفر الشروط المنصوص عليها بقانون الاستثمار والتشريعات المتممة له. احنا رانا باش نسوا ما قلنا ليش رفضنا احنا حتى كل باش نواصل نخرج من المجلس الوزاري. وقع احداث لجنه سامحني سيد احمد خلينا لجنه جهويه لا مش لجنه جهويه. اسمعني سيد احمد نحب بالله النقطه هذه الناس الكل تفهمها والفلاح يعيها وخصوصا منظمه الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري كصوت للفلاح. وقع احداث لجنه فنيه وطنيه لحل مشكله التوسعات. اللجنه هذه وافق عليها السيد الوزير هو اللي اقترح خاطر هو السلطة الكبيرة. هو الوزارة حتى السلطة الكبيرة هو الفلاح والشعب راهو. لا باش نحكوا تو خلينا أحمد حين نحكوا بأمور تو مدام لا أني تو باش نختلف معك اختلاف كبير ياس. الفلاح والمنظمات الوطنية اللي منهم منظمة الاتحاد الجهوي الجهوي للفلاحين اتحاد الفلاحين الفلاحة والصيد البحري هو صوت الفلاح صحيح. هو الشريك مع الوزارات المعنية الكلها اللي هو حتى هو زاد يوصل صوت عنده رأي أي تشكيل التشكيل صحيح يجي يعطي قرار تشكيل اللجنة يمشي من غدوة الصباح يلزم تسهر على تطبيقه. لا أسمع تشكيل اللجنة هي منبثق من الوزارة يا أخي نجيش أني كسلطة جهوية باش نشكل لجنة بنجمش شكلت الوزارة اللجنة اللي هما شكون رئاسة اللجنة شكون سيد أحمد المدير العام وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. العضو شكون؟ مدير الري والهندسة الريفية والاستغلال المياه للفلاحية. هذا العضو وستة أعضاء مديرين عامين الكل في الوزارة. تشكل مع التشكيلة من بين الأعضاء سيد أحمد هو السيد المندوب الجهوي للفلاحة بولاية قبلي. دونك اللجنة هذه وقتش تم إحداثها في ماي 2021 توتو معنا ما تقبل حتى من نجي أني لقبلي. دونك من مشمولات الأهم نقطة على في تشكيل اللجنة هذه هي إيجاد منهجية تشاركية في تسوية الملفات. كان معناتها كنا رافضين المبدا من الاساس علاش نشكلوا في هم مش رافضين المبدا مش رافضين يا شكون شكون اللي رفض هم مش رافضين هو الم... انت راهو باش ما نبداوش نوضحوا الرؤيه باش نوضحوا الرؤيه هم اتفقنا على انه فما 10000 عمومي هكا ولا لا واضح هذه نقطه عمومي واتفقنا اللي هو فما 3750 المتاخمه هذوم باش نقولوا الحق هذوم اللي عندهم الحق الكل عندهم حق لا لا لا, لا, لا خلينا لا, لا, لا, لا نحكوا على الاتفاق الاتفاق اللي صار الاتفاق اللي صار ما قالوا ما حكيش كان على 3750 يا احمد الاتفاق صار 3750 بعد باش نتعدوا المرحله 32000 كتاب باش نقول لهم حل بعد المرحله الثالثه باش نتعد المساحات الكبرى دونك راه الاتفاق صاير على ثلاثه مراحل لكن احنا باش نبداو المرحله الاولى اللي معناتها الفلاح المتاخم الملاصقه حتى المرحله الاولى اصلا اللي هي 10000 العموميه اللي تو ما زلتوا ما عطيتوش للمنح للناس نقول لك عدد سنين عملنا لجنة هاي. لجنة في أوت بعد العديد من التحديات وعديد من الضغوطات وصلنا عملنا لجنة أرزمو عدينا 9 مليارات وبقيمة منح جملية 4 مليارات في جويلة تم معناتها رصد للجهة مليار تمتعت به الفلاحة وتوتو معناتها أمس جاني أنفلوب اعتمادات للجهة ب 800 مليون إن شاء الله من هني الفانس ومن هذية باش يوصلوا للفلاحة باش يمشوا البنك وبعد كده يتسلموا من الفلاحة هذوما مستحقات ما راعني إن 800 مليون إيش باش تعمل؟ لا معناتها للفلاح معناتها 800 مليون ومازال الاعتمادات مازلنا احنا ما سكرناش العام هذوما حسب الاعتمادات المرصودة للولاية للجمهورية ككل معناتها كل ولاية جهة جهة 800 مليون مرصودة للولايات الجمهورية الكل؟ لا قبل لي جهه 800 مليون نجم جهه اخرى جهه 500 نجم جهه اخرى جهه 400 انت هو المشاريع اللي اكثر من 60 مليون يجيكم انتم هذاك من مشمولات وكاله النهوض بس وكالة ما لكن اقل تمشي المندوبات الفلاحه هذه خلينا نوضحها يعني انتم اذا كان 800 مليون قداش باش تززي على 60 مليون اكثر من 60 احمد 800 مليون هذوما احنا دفعة خاطر حين يستنوا تو حاليا عندهم ساعه عامر يستنوا الناس يستنوا هذاك الوضع الجاف في البلاد احنا تو نحكوا على اللي عندهم الحق اللي عندهم الحق يستنوا مليار ومرهم رجله اي مليار كامله قريب ديجا مليار و500 حاضرين تو جاهزين دونك جونا تو 800 مليون معناتها نجم شهر اخر جينا 700 مليون نكملوا الاعتمادات معناتها الفلاحه ما عادش تنتظر الوضعيه هذه تستنى باش يجيكم فلوس اخرى مع الوضع كل لا يا سيد احمد حب نوضح نقطه بريس كل شهرين فما اعتمادات للجهة هي إذا كان هذا موجود علاش الفلاحة باش نقول لك علاش الفلاحة باش نقول لك انت فما نقطة لازم تكون واضحة للعمومة باهي النقطة الأولى وقتاش فما رصد اعتمادات إذا كان فما مصادقات أحمد متى مصادقات معناتها فما لجان جهوية تنعقد على ضوء اللجان هذه باش تصير مصادقات وباش يصير اسناد امتيازات ماليه اذا كان فماش لجان سيده اسكو فما مصادقات فماش مصادقات واذا كان فماش مصادقات ما فماش امتيازات ماليه دونك اني وقت اللي حددت اللجنه الثانيه على اساس المخرجات اللجنه الاولى اللي وقعت في اوت مش عملنا جلسه في اوت ولا سمعتوا بها دونك من مخرجات الجلسه الاولى ان احنا باش نواصلوا عمل اللجان الى موفى شهر السنه الحاليه في اوت وكان عندك بعد اللجنه هذيك كان عندك مداخله في الاذاعه معايا صحيح. وقلت رانا ما الغيناش رانا اجلنا فقط واعطينا مهله مهني راس العام باش نشوفوا وضعيه التوسعات اون كيل ستاد وصلت وكان الاتفاق بين اعضاء اللجنه الكل مراعني عملت جلسة ثانية في ديرير مون اللي سمعت بها قبل ما تنعقد الجلسة الثانية قعدت مع ممثل من الاتحاد وقعدت مع ممثل من المندوبية حطينا الجلسة في الإطار واطمأنيت نوعا ما معناتها الجلسة باش تتواصل بالطريقة العادية معناتها انعقدت الجلسة النهار 29 سبتمبر نهار الأربعاء ما راعني ان دخول بعض الاعضاء غير مدعوين ودخلوا بطريقه غير عمليه وغير مدروسه وغير ما نحبش نقول معناتها طريقه فضه شوي ومنعوا انعقاد الجلسه بالرغم ان الاعضاء الكل صححوا في المحضر اللي فات على اساس ان الجلسه باش تولي تنعقد بصفه دوريه دونك رجعوا في الكلام وبالتالي لم تنعقد الجلسه وبالتالي مش باش تصير مصادقات وبالتالي فمش منح للفلاح اللي قاعدين يستنى وجوني فلاح للاداره واستاءوا من الوضع الفلاحي الواحات العموميه حبيت نفسر لهم حبيت نوضح النقطه هذه راهو ملف التوسعات ما عندهش علاقه بالفلاح العادي ملف التوسعات سيخذين مسار متاعه وفما لجنه على مستوى وطني قاعدة تخدم فيه بالنسبة للفلاحين الموحات العمومية علاش ما نخلوهمش حتى هما يخدموا ونعطوهم مصادقات خلي يخذوا الامتيازات متاعهم علاش نحرموا فيهم معناتها زوز دو فولي اون باراليل معناتها ما فماش حتى معناتها ما نضغطوش بالفلاح العادي ما نضغطوش عليه سامحني ما نضغطوش بالفلاح العادي اللي هو الفلاح يستنى حتى هو بطبيعته في المنحة نضغطوا عليه بالملف متاع التوسعات اللي هو على نطاق أوسع من نحن لكن الفلاحة اللي عطلوا الجلسة زاد عندهم رأي إن هم متخوفين أنتم ما تعترفوش بالتوسعات المحادية هذه النقطة نحب وما تعطوهش امتيازات هذه النقطة اللي نحب نخدم عليها ثم رأي مصداقية يلزم وجود مصداقية بين الإدارة وبين الفلاح معناتها كي قلت لكم راه فما لجنه فنيه وطنيه راهو معناتها عندنا قرار وزيد وعندنا محاضر جلسات معناتها ماشي نقولوا في كلام كلام كيما جي راه فهمتني وبالمناسبه هذه فما اجتماع رقم 5 للجلسه تاع التوسعات منتظر يمكن اواخر الجمعه هذه ولا دوبي السمان الجاي ان شاء الله باش نستدعيك خاطر جلسه عن بعد باش يحضر فيها المديرين العامين الكل السيد المندوب السيده المديره العامه وباش تحضر معايا انت في البيرو عن بعد باش تشوف تتبع الملفات التوسعات اون كال ستاد وصلت معناتها باش انت باش تعاوني سيد احمد خاطر باش تولي فما مصداقيه للملف ككل معناتها ما نحاولوش ان الملف هذاك يعكس على الفلاح اللي قاعد يخدم واللي قاعد يستنى في المنحه انت اليوم بتاريخ 5 اكتوبر تاريخ 5 اكتوبر باش يشهد عليك التاريخ كما شهد عليك التاريخ المره اللي فاتت وقت اللي قلت رانا باش ما رفضناش راهو تاجيل فقط صحيح اليوم زاد باش يشهد عليك التاريخ مره الفلاح اللي يسمعوا فينا تو وتعرف قداش عانوا وقداش يعاني الفلاح هو موسم كامل وخاصه في الموسم هذايا بالذات عنده فيكم الثقه ومشي قدم من 60 مليون فما فوق قدم المنحة لكم انتم باش تعطوه معنا قدم الورق متاعه باش تعطوه يبقى عام كامل وما خذاش المنحة متاعه به تبعني مليح تبعني مليح يجي يسمع انه راهو اللجنة الجهوية ماهيش معترفة بالتوسعات وماهيش باش تصادق على الموضوع وماهوش باش تكمل فيه خاطر اللجنة اللي قبلكم ماشي فيه الموضوع وبالعكس معناتها من الحاجات اللي كانت من الأهداف نتاعهم يجي لجنة جديدة هذه اللي ترأسها سيادتك يسمعوه اللي هم ما واش باش توافقوا عليه منين باش تجيهم الثقة؟ شوف سيدي أحمد إذا كان الموضوع سهل باش تجيهم الثقة باش نجاوبك يعني باش نجاوبك أكيد إذا كان في بلاصة الفلاح أي حتى بصفة حتى الفلاح يلزم شوية عقل إذا كان اللجنة اللي فاتت ما قلت لي لجنة فما اللجنة اللي قبل يعني أعطت منح للتوسعات إذا كان هي المسار نتاعها مسار نتاعها إذا كان هي معناتها لجنة المقومات نتاعها صحاح علاش تصير في لجنة في تونس وتشكيل لجنة ورئاسة اللجنة ولجنة خاصة بالتوسعات أنا اللي عملت اللجنة اللي فاتت غير قانوني غير قانوني للأسف غير لكن قانوني لكن هو باتفاق بدون 2017 الاتفاق ما قالكش الاتفاق عطاك ما عطاكش المنهجية عطاك ان الموافقة على تسوية الملفات لكن ما عطانيش اسكن الوثائق والشروط ما نجمش يعطيك خاطر انت لسيدة نفسها هي اللجنة سيدة نفسها هي سيدة نفسها هي تعمل من لكن يا اخي اعطيني قانون سيدة خصوصية في الجهة اعطيني قانون خصوصي هذه اللي ضربنا عليها راه اعطيني حاجة سبيسيفيك اللي قبل لي وهذا اللي قاعدين نحكوا فيه تو باش نعطيك اني انت مرات لا نحكي نحكي كصوت كصوت كوكاله كمسؤول نحب حاجه استثنائيه لولايه قبل تفهم فيا خاطر معناتها الشروط واضحه معناتها القانون يطبق على الناس الكل قبل لي جاب بنزرت تونس خلينا في نقول لك خلينا نعطي مثال توزر احنا قبل لي توزر فقط صحيح قبل لي توزر فقط اعطيني حاجه سبيسيفيك بما ان الجهه هذه وللاسف نقولها من الثمانينات وقع الامر 85 وقع الامر معناتها كزون صيانه منطقه صيانه منطقه صيانه دونك صدقني اني نعترف به تعسفي لكن بالنسبه للتوسعات هو مكسب للجهه ما قلناش موشي مكسب للجهه خاطر تو اللي نسمعوا فيه انه انت ضد الاستثمار كيفاش ضد الاستثمار بالعكس ضد انا ضد ما تحبش تدافع على لا نحكي لك على الراي نتاع الناس والفلاحين وتم بعد نسمعوا رايهم انت جايه اليوم انت اليوم مكلفه بمهمه من طرف المديرة العامة ولا سيد الوزير انه الملف التوسعات هذا يلزم ما يتعداش لا ما كلفونيش ما يتعداش هم اخذوا القرار كلجنة وطنية خاطر اللجنة تتبع فيه هي مش من مشكلة لكن اللجنة الجهوية زادة سيدة نفسها لجنة الجهوية سيدة كيفاش باش تاخذ قرار باش تعكس فما مسار مسار لجنة مسار ما فنية ما استشرتوش فيه الفلاحين احنا هاو السلطات احنا السلطة الجهوية اللي عندي شنو اعطيني نعدي الفلاح العمومي فلاح المساحات العمومية اعطيني نعدي هذوم الفلاحات خلي الناس خلي حركة التنمية العجلة التنمية تدور علاش نعطل في نقول ما نقولش نعطل علاش نربط في التوسعات بالاستثمار في الجهه انتم كمنظمه ولا كصوت فلاح يجيني يقول لي ما تعديش اللجنه دوتر تيرم شنو مسار التنميه باش يوقف ما فماش رصد اعتمادات هو باعتبار وحنش بدنا اتحاد الفلاحين فعندهم حق الرد ينجموا يتواصلوا معنا تو على الرقم 75 493 859 باش نحاولوا ناخذوا زاد راي الفلاح على الاقل باش ما ناخذوش الكلمه هات ناخذوا برهان ناخذوا على الاقل العدد اللي مسموح لنا من هنا حتى ل 31 دقيقه باش نحاولوا نجاوبوا على اسئله الفلاحين اللي هم معناتها عدد منهم من الفلاحين اللي كانوا جاوب حذاك غادي ورفضوا معناها اللي هم باش تمر اللجنه هذيك باعتبار تخوفهم كما قلت لك ثم حتى مش نعقب كلامك سيد احمد ونتحمل مسؤوليتي ما فما حتى فلاح جي عارض ولا عمل مشكله في الاداره ولا قال لي ما تصيرش لجنه مدام عمل وقفه احتجاجيه بالنسبه كاداره مش كما مش قلت لي جوك للاداره لا لا, لا في الجلسه في الجلسه وقفوا وعملوا وقفه احتجاجيه هذوقوا فلاحين توسعات اه صحيح ولا صحيح الجلسه الاولى مش الجلسه الثانيه جلسة الأولى. الأولى نحكي عليها. جلسة عن وقفة احتجاجية وحتى في الثانية جاكم. ولقينا الحل بالتشارك مع الأطراف الكل. لكن الحل انهم هم رجعوا في الكلام باش ما تصيرش لجنه ثانيه ما نفسرنا علاش لجنه ثانيه ما تصيرش ما هما خاطر هما حسب رايهم يقولك ما عندناش ثقه ما عندهمش ثقه اللي عطيتكم عطيتكم ان دولي دو طون عطيتكم مساحه اصبروا معنا من هنا لراس من هنا للموفجه السنه الحاليه تفهم فيا سيد احمد اعطينا مارج تاع شوي وقت ثلاثة شهور هم المارج هذوما سيين ما قالك ما نعترفوش بيه جوف اللجنه هذيك قالك لا ما نعترفوش اعطينا تو كن فيكون كان الله سبحانه انتم تسووا الوضعيه نتاع العموميه وبعد سبحانه هو اللي يقول كن فيكون قلنا كل شيء عنده وقت معناتها ما يجيكش مكتب دراسات في نهار وليله باش يسوي لك الوضعيه شويه وقت تاخذ راه راهي امور فنيه ما نحكوش على بغض النظر على برشا حاجات سيد احمد ما نحبش ندخل خاطر الملف هذا فيه برشا تونتاكيل دونك باش نحكي فنيا برك يشد شويه وقت خاطر نحكي معك نيكه فنيه راه شد شويه وقت دونك احنا قلنا اعطونا من هنا الراس العام خلينا نقعدوا نخدموا على رواحنا وانتم امبريس نستنوا وين باش توصل اللجنه الفنيه الوطنيه في تونس في ملف التوسعات قالوا اوكي وصححوا الاعضاء الكل والمحضر ديجا عندي لهنا مي مراعني هذا بتاريخ 5 اوت مراعني في 29 سبتمبر ما تاع الكلام هذا الكل حطوه على جنب قالوا مش صحيح دونك ما عقدتش اللجنه تاخذ الكوتير خاطر باش تسمع المداخله نتاع الخيان طبعا الفلاح او اي فلاح قاعد يتابع فينا ويسمع فينا وعنده اضافه في الموضوع هذا ينجم يتواصل معنا على الرقم 75 493 859 اذا باش نتفق على المبدا اليوم مدام ليليا اللجنه باش تسوي الوضعيه نتاع 10000 بعدها باش تمر للتوسعات الاخرى المحاذيه ومن بعد باش تكمل بقيه التوسعات الاخرى نتكلم اي تفضل بالنسبه للملفات نتاع الواحات العموميه ما فيها حتى اشكال جوست خلونا نخدموا خلوا اللجنه تصير فيها حتى اشكاليه بالنسبه للخطه الاولى اللي هي 3000 معناتها تسويه 3750 هكتار هي من مشمولات اللجنه الوطنيه في تونس دونك الملف ساسورا معناتها بطبيعته في المسار الصحيح وإن شاء الله نتمنى من الخيان الكل الأطراف الكل كمنظمة وكفلاحين يحاولوا إنه هم كيف معناتها يعاونونا في إدراج الملفات الجديدة ضمن لجان عادية وكذا واضح اذا نحن نحاولوا قاعدين نتصلوا بالفلاحين اللي قيدوا الارقام نتاعهم باش يدخلوا معنا عبر الهاتف. زاد انتم تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859. ضيفتنا هي ليليا النيلي، مديرة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بإقبلي. هو الاشكال معناتها يطلب شوي وقت حسب كلامك، الاشكال يطلب زادة انه حتى الاعتمادات تبقى مش كبيرة ياسر، معناها كل مرة دفعة. الاعتمادات راي اشكال على مستوى وطني، معناتها مش في الجهة قبلية كهو، معناتها الولايات الكل نفس الاشكال، معناتها مش جينا القبلي قلنا فما اشكال، راهو اشكال عمومي للولايات الكل، وضع الدولة ذاك هو. معناتها اللي يسمع فينا تو اللي هو من ضمن 3750 واللي ما عندهمش فيش دو، هذوكم معناتها يستنوا للمخرجات الجلسة الفنية الوطنية اللي صايرة في تونس. إذا رفضت، هو كان رفضت راهو من أول مرة، علاش نعملوا في جلسة سيد أحمد؟ علاش نعملوا في لجنة فنية وطنية؟ إذا كان الموضوع مرفوض ما تصيرش لجنة فنية وطنية تشكيلها من طرف الوزير، ما تصيرش. الملف ما هوش مرفوض، الملف باش يسووه، حتى نحكي معك سامحني حتى بطريقة، بالعكس احنا ما بينا وضحنا حاجة تسوية، تسوية سيد أحمد هاي. حاجة هي معوجة شوي باش نسووها، دونك نحاول نقارنوه معناتها باش نسووه بطريقة مقنينة، سيتوك شوية صبر، هذاك اش طلبنا احنا. واضح بيه. دونك نخرجوا فاصل برهان، ولا ننتظر شوي الفلاح اللي باش يدخلوا معنا على الرقم 75 493 859. نعاود نذكر ضيفتنا هي ليليا نيلي، مديرة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بإقبلي. معنا واحد من الفلاحة ولا مازال؟ نحاولوا نحضروا الاتصالات. دونك فوالا نواصلوا حوارنا مدام، نواصلوا الحوار نتاعنا. فما الاتصال به موجود معنا الاتصال. الو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك سيدي. سي عبد الله معنا عبر الهاتف. نعم سيدي. نعم اي سيدي. مال سي عبد الله، تقريبا انت من الاخين اللي معناتها ثقه، نحكوا على ثقه اليوم. الثقة مع ما زيت ما عندكمش ومتخوفين شوي، تم رفض معناتها قانونيا انه يتم منح التوسعات المحاذية هذية للامتيازات. ها انا عم سيدي. اي تفضل سيدي. تفضل راديو نزاوة. يا سيدي مرحبا بكم. تفضل سيدي. تفضل. نعم تفضل، ندخل طول في صلب الموضوع سي عبد الله. الموضوع هو ثم وفد حكومي زار ولاية قبلي نهار الجمعة 4 أوت 2017، ووقعت المطالبة بإدخال وتسوية التوسعات الفلاحية المتاخمة للواحات. والحمد لله معناها تم ذلك وتمت المصادقة عليه الطلب هذا، والسيد والي ساعتها زاد راسل رأس المصالح الكل أن على أن يبلغوا الفلاح أن يعمل، كل حد يعمل المطلب نتاعه، يمشي الفلاح المرة الأولى يشوف القطعة نتاعته متاخمة ولا مش متاخمة، يقول له متاخمة، يقول لهم شو اسمه، يمشي تزود مندوبية الفلاحة بالأوراق اللازمة ويقدم المطلب نتاعه. ويجوا الفلاحة بعد مدة ويعملوا الدراسة، والحمد لله ومن عام 2017 إلى أوائل 2021 إلى جانفي 2020 العام الجاي تحصلنا على الامتيازات هذه، الامتيازات اللي قاعدين نتحصلوا عليها في الأراضي الدخل الرول، في لوحات الدخل الرول بالضبط لامتيازاتها، امتيازات هذه اللي نتحصلوا عليها في المساحات هذه، التوسعات هذه المتاخمة للواح. وكانت اللجنة الجهوية لسناد المنح والامتيازات كانت جهوية ترأسها مندوبية الفلاح. ما رعنا إلا وقع تغيير على رأس الابياء هذه الوكالة التونسية للاستثمارات الفلاحية في تونس، ووقعت تسمية مديرة هي رئيسة المكتب الجهوي هني بقبلي، وعلى أن التوسعات هذه ما عادت سائرة المفعول. علاش؟ شنو السبب؟ هو أن السبب هو أن يقول لك الأبار هذه الأبار اللي قاعدة تسقوا بها معناها غير قانونية وما فيهاش ترخيص. ما فيهاش ترخيص، ما عندكش فيش دو، معناها ما عندكش البطاقة ذيك اللي تخول لك باش تاخذ الامتياز. ترى عام 2017 ساعة الصادق عليها مش عارفينها أنهم أنها شو اسمه أنها تشرب من أبار خاصة ومعناها حفرها الفلاح بنفسه. معناها سمعنا بالقرار هذا أول ساعة قعدوا تسع شهور الجلسة هذه لم تنعقد والملفات سواء متاعات الواحات الرسمية أو متاعات الوسعات معناها كثرت ياسر بصورة غريبة. بعد تسع شهور عملوا جلسة مش ناجحوا الفلاحة، سمعنا الأخبار مشان الفلاحة لقناها مجتمعين، قتلنا ذيك المسؤولة هذه رئيسة الجلسة قتلنا عدوا لي الدالة راه ثم 4 مليارات باش يضيعوا على الولاية. خلنا عدوا المطالب تاع المساحات الرسمية ونعدكم أن الجلسة الجاية تو نرسلوا الإدارة المركزية والجلسة الجاية بحول الله تتحل المشكلة بتاعها. اللي هي الجلسة متاع الفترة اللي فاتت هذه اللي عاودتوا مشيتولها وعطلتوها. عندها تقريبا يجي جمعة تو. أي جمعة، أي صحيح. سمعنا بها مشينا دخلنا حاول في ساعة شوية سي عبد الله، حاول في ساعة شوية لخصوا خاطر معش عنا برشا وقت، خلي زملائك يدخلوا زاد الفلاح. الفلاح الاخرين تقريبا حتى ما معنا توحني في اجتماع في جنعورة حول المياه، معناها اني اصلا تو خرجت من الاجتماع والله خرجت من الاجتماع. عاد هل اعطيك ملخص كل شيء؟ دخلنا قالت موقع حتى شيء جديد. كيفاش موقع حتى جديد؟ باكي قلت قالت موقع حتى جديد ما هو تنتظر في القرار على مستوى وطني. هي طبعا هي تستنى في القرار على مستوى وطني لكن هو من المفروض انه اللجنه الجهويه هي سيده نفسها وما تنتظرش القرار على مستوى وطني، وهذا لازم يكون. هاي واذا بها شنو سؤالك سي عبد الله؟ اعطينا الملخص شنو باش توجه السؤال. نتوجه أن شو اسمه هو يلزم نطالبه بالعودة إلى العمل بالقرار القديم هذا من الخرج عام 2017. واضح. واضح. به شكرا لك سي عبد الله، شكرا لك. فلا نفس موقفي إنه اللجنة الجهوية سيدة نفسها ولا تنتظر قانونة بي سيدة نفسها. هذه سمعتها برشا مرة. راهو فما قانون، فإحنا كإدارة نحكر شكون هي اللجنة. اللجنة هم أعضاء ممثلين على إدارات جهوية وكل إدارة فيها قوانين ومناشير. باش تقول لي أنت سيدة نفسها يا سيد أحمد، معناتها إحنا باش نتغاضوا على القانون وعلى المناشير كيفاش باش نخدموا مالك؟ كيفاش باش تصير العملية؟ فماش سيدة نفسها، فما دي جوريسبرودونس، فما حاجات اجتهادات نلقوا مخارج من القانون وديما في مصلحة الفلاح. يعني هذاك البرنسيب متاعي. مي اللجنة راهي ترونسبارونت ما فيها حتى شيء، لكن ما لازمش تدخل بالقانون. لكن فما ضغط زاد، فما ضغط. احنا قاعدين نوصلوا فيه. فما ملف، فما الملف اللي هو باش ينجح الفلاح وباش ينجح الجهة، أنت يلزم تاخذ على عاتقك الملف هذايا. وحكيت معاك المرة اللي فاتت قلت لك راهو بالنسبة ليك أنت مدام ليليا إذا كان باش تنجح بالنسبة لينا كمسؤولة جهوية، لكان باش تنجح الملف هذايا راك نجحت، إذا كان ما نجحش في الملف هذايا راهو. شوف سيد أحمد، يعني كي نحكي راني نحكي باسم صوت الفلاح ككل، فلاح توسعات وإلا فلاح ما عنديش فرق. راني كي نضرب على الفلاح راهو كان في التوسعات هو فلاح في الجهة وفلاح في الواحات العمومية هو فلاح في الجهة. ما نعملوش فصل، فهمتني؟ هو أنفات فلاح. دونك أنت باش تقولي أنت اللجنة هذه سيدة نفسها يلزمها تكون معناتها باش تخل بالقانون. هل انت معناتها يرضيك؟ ما تخلش بالقانون. اللجنه هي الملف كما ذكرت اللي ذكره كله صحيح، تبقى نقطه برك لسي عبد الله باش نعقب عليها. وقت صرت اللجنه الاولى في اوت وعدينا 9 مليار على اساس 4 مليارات منح باش ما تخرجش للجهه باش ما تمشيش على الجهه صحيح، لكن بعد مفاوضات وبرمين مفاوضات هذوما شنو اهم نقطه، هم حبوا اللجنه الجايه باش تصير التسويه، قلنا لهم راه اللجنه الجايه تنجم تكون في شهر تنجم تكون في 15 يوم. ما وعدتهم مش اسمعني ما وعدتهم شيء تقصش علي سيدي لا لا جست انا خاطر هو قال لك وعدتنا اصبر قلت له قالوا لي وقت اللجنه الجايه، قلت لهم راه ما يفهميش اللجنه الجايه نجم اللجنه الجايه نعملها في 15 يوم يعني من تاريخ اليوم. بعد النقاشات برشا وصلنا لحد 3 شهور تفهم فيها سيد احمد، وصلنا 3 شهور على اساس في 3 شهور هذوما باش نضغطوا احنا على اللجنه الفنيه في تونس، اعطونا مهله قلنا له، قالوا به من هني راس العام واضحه الامور وديجا مدون عندي في محضر الجلسه واعضاء اللجنه كل اللي هم الكل 9 اعضاء صحيحين فيه. معناتها هم حكايه انه هو في اللجنه الجايه باش تصير تسويه هذه مش صحيحه، اعطينا مارج نتاع وقت من هني راس العام ان شاء الله. ان شاء الله احنا باش نكملوا معاك بقيه حوارنا في نصف الساعه القادمه، خاطر زاد مازالوا بعض الفلاحه يحب يوصلوا الصوت نتاعهم. نخرجوا فاصل مع الزملاء في قسم الاخبار اخبار الاحداث ومن بعد نرجع